السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. هذه الليلة مع فجر غد إن شاء الله يكون اقتربنا أن ربع رمضان انتهى. هذا يحتاج إلى أمرين: شكر ومحاسبة، أنك تشكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك أنك بتصلي وأنك بتستمع لكلامه في نفس الوقت ده اللي أنت بتسمع فيه القرآن. في ناس سبحان الله لم يكتب الله سبحانه وتعالى له بعد الهداية والتوفيق، ومصروف عن المساجد وعن بيوت الله وعن التراويح، والبعض نفسه يجي لكن حرمه المرض، ربما يكون نايم على سرير ونفسه يصلي ركعة من اللي انت بتصليها، او يسمع ركعة وانت قاعد تسمع وتصلي وتركع وتسجد. فكل دي محتاجة شكر من الله سبحانه وتعالى، انك تشكر الله سبحانه وتعالى انه اختارك انك تسمع كلامه. وانا اخترتك فاستمع. تخيلوا ان هذا اليوم لما جينا نصلي لقينا المسجد زحمة جدا، والشارع كله يمين وشمال، وكل البيوت اللي حوالينا كلها اتملت ناس. مين دول يا جماعة؟ قال لك دول 70,000 واحد من العلماء والقراء على مستوى العالم جايين يسمعوا معانا الليلة. انت لوهلة كده تقولي اكيد في حاجة غريبة، صح؟ سبحان الله. الصورة اللي انتوا بتسمعوها النهاردة صورة الأنعام، ابن عباس بيحكي انها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. الصورة دي نزلت على النبي دفعة واحدة، ومعها كام واحد من الملائكة نزل؟ 70,000 ملك. فالصورة دي لها جلال وجمال، تسمعها وانت قد ملأ الله سبحانه وتعالى قلبك مهابة وحبا. اول ركعة سمعناها، سمعنا موقف، الموقف ده يخلينا احنا نتألم. الموقف ده وهو موقف القسيسين اللي لما أنزل الله سبحانه وتعالى وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الوحي، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وإحنا قاعدين نسمع ليلة والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة، ومش وصلنا او كتير مننا وانا اولكم ما وصلناش، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ودول ايه؟ قساوسة. وانت موحد ومسلم ومتربي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الاسلام، الخطر ان اخر آية سمعناها هي بتفسر المشهد: انما يستجيب الذين يسمعون. طب والموتى لا يستجيبون؟ مش هيسمعوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خلي بالكو، كل واحد يراجع هل جوه فيه موت ولا فيه حياة. واحنا في الليلة السابعة كل واحد مننا وهو بيحاسب نفسه يطمع ويكون عنده الطمع. ربنا سبحانه وتعالى فطر الانسان ان عنده حاجة للطمع، هو دايما بيطمع، بيمشي على رجله طمعان انه يركب ايه؟ سيارة اجرة. لو ركب سيارة اجرة طمعان انه يركب سيارة، يكون يملك سيارة، ولو ركب السيارة يتمنى ويطمع لأعلى، وهكذا. فالطمع ده موجود في الإنسان. القرآن بيورينا طمع حلال، احنا المفترض نوجه الطمع ده والفطرة اللي ربنا فطرها للاتجاه ده، وهو طمع اللي كان بيقول ونطمع أن يدخلنا ربنا. طمع بتاع سيدنا إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنك عما تطلب من ربنا يكون عندك طمع. أنا بعيد جدا وأنا أبعد واحد وأنا صاحب ذنوب. سيدنا سليمان وهو بيستغفر من ذنبه بيقول رب اغفر لي وهب لي، يعني هو جاي يقول يا رب أنا تائب وأنا عملت ذنب واستغفر وبغفر واستغفر ربنا، رب اغفر لي وهب لي. عاوز ايه سيدنا سليمان؟ ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ده عنده طمع عالي قوي. ليه؟ لأنه مش بيطلب ممن سينقص من ملكه هذا العطاء سبحانه وتعالى. في آية هنسمعها إن شاء الله، الآية دي مهم جدا نقف مع انفسنا فيها، لان ربنا بيقول للنبي وذكر به، ذكر بالقرآن، ان تبسل نفس بما كسبت. يعني ايه تبسل؟ يعني ايه تبسل؟ تحبس، تخزى، وتفضح، وتسلم. يعني تطلع من قبرك في ملائكة تاخدك تتسلم على طول لزبانية النار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي يا محمد ذكرهم، عشان في نفوس هتستسلم للملائكة دي وهتخزى وهتسجن. فكل واحد مننا في رمضان، رمضان ده قدره الله وكتبه علينا لعلكم تتقون، صح؟ والتقوى فعل الطاعة وترك المعصية، فعل وترك. عاوزين سريعا كده كل يوم نراجع انفسنا في كبائر كتير مننا ممكن يكون واقع فيها، محرمات ممكن يكون مش واخد باله ان هو بقى مبتلى بيها، من غيبة واكل حرام وتبرج عند البنات، الحاجات دي لازم تراجع نفسك فيها. حاجة كده بسرعة في 5 دقايق منتشرة جدا بنعملها كلنا وطاعة جميلة جدا، لكن في ناس كتير مقصرة فيها. الطاعة دي اللي هيقصر فيها هو من اواخر من سيترك يوم القيامة للحساب، يترك 50,000 سنة. انت انتظر بقى موضوعك يا ربي، ده لو قاعد على كرسي وفوقه مروحة خلاص ده عذاب، فما بالك ان الراجل ده اللي بيحصل له قاعد مالي يتكوي 50,000 سنة بيتكوي. وهو مانع الزكاة. موضوع الزكاة ده الناس فيه 3 أقسام. في واحد بيدقق قوي في ماله، بيركز وبيطلع بزيادة، بيطلع حق ربنا ويطلع كمان مستحب، يقولك لا يا عم، بيطلع اكتر. في واحد مشيها فهلوة، بص احنا ايه، احنا مش هنحسبها، هو خير وبيطلع. لا ينفع تيجي تصلي الظهر كده تقول بص هي ركعات لربنا وزي ما تيجي، والله واحدة والشيخ طول فيها جميل. ممكن احيانا على فكرة صليت الظهر امبارح 5، ممكن بكرة تبقى 1، مش هندقق. لا، الباب ده لازم تدقق فيه. ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات ينزل جبريل بالنسبة وبالنصاب وبالقوانين دي كلها عشان حضرتك تتهاون. وفي واحد بقى بيتركها اما جهلا او بخلا. طب ايه مشكلة الناس دي؟ شوفوا العقابات عشان تتخيلوا الموضوع واصل فين. اول حاجة يطرد من رحمة الله. يا ربي ده احنا لو في واحد وصينا في الجامع كلنا مش بنحبه واعلننا ليه احنا حج بنكرهك، كلنا بنكرهك والنساء اللي فوق بيكرهوك، الراجل ده ما ينفعش يجي يصلي. الله يكره هذا الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكل الربا وموكله وكاتباه وشاهداه ولاوي الصدقة، يعني مانع الزكاة، ملعونين ملعونين بلسان رسول الله. هو بيقول كده صلى الله عليه وسلم، مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإيه كمان يقول؟ ما من صاحب ذهب أو فضة، ويتقاس عليها بقى إيه، خاصة إحنا اليومين دول مع التقلبات وكده كله مسقع خلاص، قل له اللي معاه حاجة هنا وحاجة هنا، وكل واحد يقول لك خلي بالك العملة ما تتاجرش فيها، وهو نفسه إيه مسقع كله إيه عين. فما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا إيه بقى، إلا يوم القيامة صفحت لي صحائف من نار. يعني تيجي كده انت معاك كام؟ والله انا معايا 114 دولار وخمسة يورو ومش عارف 150 جرام مش عارف ايه، هدوا كله يتحولوا لمكوى من جهنم. وايه اللي يحصل بقى؟ وتكوى بها وجوههم الجبين والجنب جنوبهم وظهورهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى في يوم مقداره 50,000 سنة، لغاية امتى يا رسول الله؟ حتى يقضى بين العباد ثم ينظر في مصيره. تعال بقى يا عم انت، ده قاعد ايه؟ ده قاعد بيتعذب كل العذابات دي كلها. والعلماء القرطبي يقول ليه بقى الثلاثة دول؟ يقول لك ما عم الفقير كانوا يجيله، ولا الجمعية، ولا واعظ بيذكره، ولا خطيب الجمعة بيقول له، يروح ايه بعد وشه كده مش عاوز يشوف ايه الراجل، يقول لك يا عم تعالى ان حد لا يشوفنا. هو بيعمل كده الجنب اداله الجنب وبعدين يديله ظهره. التلات اعضاء اللي شاركوا في المعصية دي يتكووا، وهيتكووا ايه؟ بما كنز، نسأل الله العفو والعافية. وابن كثير بيقول ايه؟ هو الانسان اتجاهاته ايه؟ قدام وورا ويمين وشمال، صح؟ الجنب يمين وشمال والجبين قدام والظهر ورا. قال لك ان العذاب هيجيله من جميع الجهات. يا رب سلم. ده كله ليه؟ عشان يعني انه يطلع 2.5%. واحد ماله ربنا اداله 40 مليون جنيه، ده انهم معاه سنة كاملة. قال له الـ40 اللي اديتهم لك دول طلع واحد كتير، هتعرف ان هم كتير ولا لا؟ عم تتكوي، عم تاخد اللفة دي 50,000 سنة. طيب ده بس؟ لا، العقاب الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل له ثعبان أقرع. العلماء يقولوا أقرع ده ليه؟ بسبب كثرة السم بتاعه. هم العرب يقولوا كده، عم كأن خلاص شعره مش السم عالي قوي لدرجة ما عادش ليه شعر. ده بقى يعمل ايه بقى؟ ده يبلعه كل شوية، يقضم فيه، فيقول له: أنت مين؟ يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنت هتنساني؟ أنا المال بتاعك. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدى زكاته ذهب الله بشره. شر الزكاة وشر المال ده ربنا إيه؟ يذهبه عنك. طب واللي مش هيأدي ياخد الشر بقى، جايب عربية جديدة ولسه طالعة بتاع وراكنها تحت، خلاص واحد بيعمل بقى صواريخ وبتاع ويروح نازل عليه، ينزل يلاقي ايه؟ يدفع فيها رقم. ابنه يجي له دور عادي، يروح مش عارف فين، هوب بتاع ده ركبوا له حاجه غلط، دخل في مشكله في 100,000. ليه؟ خلاص منع الزكاه، يمنع القطر من السماء، حتى التوفيق والبركه. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاقب منع الزكاه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللي يمنع الزكاه، شوفوا العقاب بتاعه، ياخذ النبي الزكاة منه عنوة وشطر ماله عزمة من عزائم الله. وناخد ايه؟ نص ماله كمان. يعني واحد عنده الرجل باربعين مليون، ده الزكاة بتاعته كام؟ مليون. ناخد المليون ونص الفلوس، يلا خد بقى ايه؟ 19.5 رغما عنه، عقابا ليه. كل ده ليه؟ لان العذاب مش سهل خالص. لان النهاردة عنده مصنع ولا عنده مول ولا عنده اي حاجة، تلاقيه في كل حاجة صغيرة وكبيرة جايب خبراء، يقولك هنا بقى ده الخبير اللي بيقفل العلبة، وده الخبير بتاع الحسابات، وده الخبير بتاع كذا. طب والراجل الخبير الشرعي اللي انت بتستشيره في موضوع الزكاة؟ مش احنا والله بنمشيها كده، يعني هي بخير كده، وانا بزود لهم 100 جنيه كل شوية وبخصم الزكاة، اللي هي ايه؟ ما انا معرفش. لا، الباب ده مهم جدا. رمضان تطلع منه من علامات ان ايمانك زاد، ان تقوتك زادت. وهي التقوى انك تعمل وقاية بينك وبين النار، فتشوف الملفات اللي ممكن تخش لك، فلما تسمع أن تبسل نفس تاخد بالك: يا ربي اللي ممكن يحبسني في جهنم واللي يفضحني في جهنم. تخيل كده في واحد يوم القيامة يقول لك: هو مين الحاج اللي ورا ده اللي قاعد التعبان أمال ياكله لك؟ وده لو كانش بيطلع زكاته، فاكر ما كنا رحنا له وقلنا له احنا في رمضان وعاوزين نطلع لك توكل الله؟ هو ده فضيحة. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أموالنا وأن يزكيها، ويرزقني وإياكم المال الحلال، ويغنينا بفضلها عن حرامه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.